أهل العلم. وقد تقدم في الحلقة السابقة أن أول وقت صلاة العيدين هو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، فإنها تصلى، يجوز الصلاة بعد ذلك، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، وأن آخر وقت صلاة العيدين هو زوال الشمس. والخطبة، خطبة العيدين، تابعة للصلاة، فإذا صلى بعد ارتفاع الشمس قيد رمح فإنه يخطب مباشرة، ويمتد وقتها كما في وقت صلاة العيدين إلى زوال الشمس. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.